بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الصفات التي يتصف بها المخلصون في تعاملهم مع النبوة وخصوصا مع رسول الله صلى الله عليه وآله من تعظيمه ومودته واتباعه، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها صفات المعاكسين له، المعاندين، الجفاة، الغلاظ، الذين لم يعرفوا قيمة النبوة ولم يقدروها قدرها، وبالتالي لم يتعاملوا معها بحسب ما تقتضيه صفاتها وما يقتضيه تقدير الله تعالى لها. طبعا هذا تحذير، كما أننا نعرف الخير نحتاج إلى معرفة الشر، كما نعرف صفات المخلصين نعرف كذلك صفات المعاندين. ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة ذكر الصراط المستقيم، الصراط المنعم عليهم، وعرفنا كذلك بأن هناك صراط خاص بالمغضوب عليهم والضالين، هناك أيضا سبل خاصة بهؤلاء. كذلك القرآن الكريم يذكر أهل الحق وأهل الباطل، لتستبين سبيل المجرمين، حتى نميز أنفسنا عنها، لأننا بقدر ابتعادنا عن تلك السبل نكون قد وصلنا أو سرنا في طريق أهل الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف كثير من هؤلاء المعاندين في القرآن الكريم، ووصفهم إما بكونهم مرضى القلوب أو وصفهم بالنفاق ونحوه، وتوعدهم، طبعا توعدهم بالعذاب الشديد، توعدهم بإحباط الأعمال وغير ذلك. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الإذية بكل أنواع الإذية، حتى الذين ينسبون إلى رسول الله أحاديث تسيء إليه أو تشوهه، هؤلاء يؤذون رسول الله. الذين يصفون أنه حدث أو في سيرته، الذين دلسوا في سيرته، وللأسف كما ذكرنا سابقا تساهل العلماء في هذا التدليس وتساهلهم في رواية السير مكن لأولئك المغضوب عليهم من إضافة أحداث تسيء للنبوة. هؤلاء كذلك يؤذون الله ورسوله. نحن في حياتنا إذا جاءنا شخص وقال لنا أنتم فعلتم كذا وكذا، فنتأذى من ذلك، نتأذى بذلك أكثر من السب نفسه. ربما الشخص يسبنا نقول هذا يعبر عن رأيه فينا، لكن عندما ينسب إلينا حديثا ويقولنا ما لم نقل، أو يصف أننا فعلنا شيئا ونحن لم نفعله، يكون خطر ذلك أكبر بكثير. وهذا في الواقع ظاهر، السباب أو كل هذا الكلام الذي يقوم به ربما الكفار الذين سبوا رسول الله، لا ليس هناك حرج، طبعا هو ثقيل، ولكن لا يسبب ما يسببه تلك الافتراءات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الأمثلة على ما كان يقوم به أولئك المعاندون أو الجافون، ومنها دعاؤه كدعاء سائر الناس، ينادونه يا محمد مثلا هكذا، كما قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد ذكرنا سابقا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول هذا الأمر، الله تعالى في القرآن الكريم كيف يخاطب، لا تجعلوا، يخاطب الرسول باسم الرسول، رسول الله، نبي الله إلى آخره، إلا في مواضع محدودة جدا التي اقتضي فيها أن يسمى باسمه. ومنها رفع الصوت أمامه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ومنها إحراجه في بيته في الزيارة وفي الأوقات غير المناسبة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. يعني في الأصل هذه قاعدة، أي شيء يمكن أن يؤذي النبي فنبتعد عنه. يعني حتى أحاديث إذا رأينا أن هناك حديث ما، مثل للأسف ما تروى بعض الأحاديث، ترى أنه يؤذي النبي، فقط بمجرد هذا الشعور فالشخص يكف عن روايته. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بعض الناس يذكرون هكذا في المجالس العامة وفي الخطب، يقول ذهب رسول الله فقضى حاجة إلى آخره، أشياء لا ينبغي أن يذكر هذا الأمر. لماذا تذكر هذا الأمر؟ إذا كان للحديث، الحديث طبعا هناك نص قولي، فهو بدل أن يذكر ذلك النص القولي يأتي بقصة طويلة طبعا يذكرها الراوي ويذكرها أمام الملأ، فيؤذي بذلك رسول الله. عندما تذكره فقط تذكره في المحال الشريفة وبالطريقة الشريفة المحترمة المقدرة إلى آخره. يعني مثل ما يذكرون أيضا عن سحره أنه سحر، طبعا هذا عظيم، القرآن الكريم ينزهه عن السحر ثم يصورونه أنه سحر وأنه صار كأنه يهذي، يقول أشياء يعني غير موجودة، يرى أشياء يعني هكذا يعني يتوهم إلى آخره. يقول إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، وغيرها من الأمثلة الكثيرة والتي خصص لها صور خاصة من أمثال صورة براءة، كيف صورة براءة مملوءة بطرق المختلفة أصناف المؤذين والمعاندين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك نجد أن قائداء المسيرة القرآنية يهتمان بهذه الأمور والتحذير منها، أحيانا تكون كلاما خاصا وأحيانا عند عرضهم للنبوة والمخلصين ومقارنة كل تصرف مخلص بما يقابله من التصرف المنحرف. منها طبعا سنذكر ثلاث نماذج من هذا الأمر: الجفاء، ونذكر التحريف، ونذكر الإعراض. هذه ثلاث نماذج من سلوك المعاندين للنبوة. أولها الجفاء، وهو من أول وأهم صفات المعاندين للنبوة. الجفاء، الغلظة، سوء الأدب، وذلك بسبب عدم إدراكهم لعظمة منصب النبوة وجلالة قدرها. وقد وصف الله تعالى بني إسرائيل بذلك نتيجة عدم معرفتهم بقدر أنبيائهم، كما قال تعالى حاكيا عنهم قولهم لموسى عليه السلام عند دخولهم، عندما دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وذكر ما قالوا له عندما أمرهم بذبح البقرة، الله تعالى قال: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن كيف يتجرأ أن يقول لنبيهم أتتخذنا هزوا، أتسخر منا، أتستهزئ بنا؟ طبعا هذا كلام دليل على ذلك الجفاء، مع كونه هو الذي أخرجهم من الطاغوت وأنقذهم وحررهم، ومع ذلك يتعاملون معه بهذا الجفاء. وقد ذكر السيد حسين بن بدر الدين الحوثي بعض مظاهر ذلك الجفاء في واقعنا، لأن كما ورد في الأحاديث أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها، وخاصة ما تقوم به التيارات السلفية بحجة التوحيد. يعني أخذوا معنى النبيل شريف وهو التوحيد، ثم راحوا يضربون به النبوة ويشوه، وكل مظاهر الإخلاص للنبوة يضربونها بهذا الأمر. فقال الوهابيون، طبعا هو عندما يقول وهابيون السلفيون، لأن كل تيارات سلفية تتبنى الوهابية، تتبنى محمد بن عبد الوهاب وتعتبره مجددا، وتعتبره وكأنه النبي الذي أنقذ الأمة من الشرك، وأنه كانت هناك جاهلية فجاء محمد بن عبد الوهاب وحارب المرتدين وقتلهم وأسرهم ونحو ذلك كما نعرف. وخاصة جاءت الدولة السعودية وقامت على هذا الأمر، سلموا أمور، كل أمور الدين وكل أمور التوجيه الديني لهؤلاء، وللأسف نشروا ذلك في جميع العالم الإسلامي. فقال الوهابيون عندما انطلقوا هذا المنطلق، فعملوا على أن لا تخلق للرسول صلى الله عليه وآله عظمة في النفوس، كيف تجنوا عليه؟ كيف أصبحوا هم في أنفسهم أجلافا؟ لكل من يعرض عن رسول الله عقوبته أن يصبح جلفا غليظا، يعني لأن رسول الله هو الرحمة واللين واللطف، فالذي يتعامل مع رسول الله بجفاء يعني يعاقب أو يعاقب نفسه بأن يتحول إلى جلف غليظ. يقول كيف أصبحوا في أنفسهم أجلافا غلاظا قساتا، ترى المطوع فعلا يعني الذي الذي يوجه الناس إلى آخره، تبرز على ملامحه سماء في الأصل، يقول تبرز على ملامحه سماء الدين والتقوى إلى آخره، لكن تجده ليس كذلك، يعني لأنه يجب أن يتحلى، يعني لو أنه كان يعني يعرف رسول الله لتحلى بأخلاق رسول الله. يقول تجدهم هناك جفاة غلاظ قساة، يقول ما منكم رأى مطوع ينشد إليه قلبه ويرتاح له كل من راحوا يعملون هناك أو حجوا، تراه ظلمة، تراه جفوة، تراه قسوة، تراه غلظة، تراه جفاء، يعني حتى الذين يقفون يعني من أمام المحال المختلفة، يعني حتى الذين في البقيع ونحو كيف يتعاملون مع الناس بسوء بقسوة إلى آخره. ثم ذكر حالهم عند مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال تراهم عند قبة رسول الله يحاولون أن لا يظهر في أوساط الزائرين له ما يكشف عن تعظيمهم له، أصبح التعظيم في نظرهم شركا، لكل شخص يتكلم أو يدعو أو ينظر شرك شرك، هذه الكلمة المعروفة، أصبح التعظيم في نظرهم شركا، التعظيم الذي هو الغاية التي تراد من خلال ترسيخ مبدأ كمال هذا الرجل صلى الله عليه وآله. الأصل التعظيم هو إيمان بهذا الكمال الذي وصفه الله تعالى، أن نجله، أن نحترمه، أن نعظمه، أن نقدره، أن نذوب في ولائنا له. قال يركلون الناس بأقدامهم، متى وقف شخص يريد أن يمسح ويقبل حجرا متصلا بتربة لها علاقة على بعد أمتار بجسد رسول الله، أليس هذا يعني أنه يحبه منشد إليه؟ قال المؤمنون المخلصون يفعلون هذا الأمر، أي شيء يعني يربط، يعني هو عندما يقبل ذلك الحجر أو ذلك أو أي شيء شباك مثلا، فهو لأن ذلك له علاقة سيصل يعني بجسده الشريف، فهو يقصد هذا الأمر، لكن هؤلاء ينظرون للمسألة من تلك الزاوية في نفس الوقت الذي يقعون فيه في الشرك الأكبر، في الولاء لأمريكا وفي الولاء للطواغيت وفي خدمة ملوك الظلمة وغير ذلك. ثم ذكر سب هذا الموقف فقال هؤلاء بجفوتهم بغلظتهم بوحشيتهم عند قبره يركلون الناس بأقدامه، لأنهم تربوا على ماذا؟ على مسح الشعور بأنه عظيم. من هذا نعرف بدءا من الله سبحانه وتعالى كيف قدم نفسه لنا. ارجعوا أنتم أولا الآيات تذكر صفات الله وملكه وكل أسماء التي تدل على كماله المطلق. طبعا هنا دائما عندما تنمحي العظمة بسبب عدم المعرفة، ثم كيف بالنسبة لرسوله؟ طبعا هنا عندما نستعرض ما يراه التيارات السلفية حول الله نجد تقزيما خطيرا لله سبحانه وتعالى، تجسيما تحديدا له، واعتقاد أنه محدود، وبالتالي هذه التعاملات كلها ناشئة من ذلك الأمر، ناشئة طبعا في معرفة الله أو في معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن الكثير من مظاهر الجفاء التي عومل بها رسول الله والتي ورد القرآن الكريم بذكرها، ومن ذلك قوله ولهذا نلحظ مثلا مما أتى به التأديب في القرآن الكريم، ويقدم أيضا في نفس الوقت صورة عن خطورة النظرة الاعتيادية الروتينية التي هي بمجرد الإقرار بالرسالة والرسول، يعني البعض بمجرد أن يقر بأن محمد رسول الله يصبح شيء عادي شيء روتيني، مثل بعض التلاميذ مثلا تجده يصاحب أستاذه أو تكون له فرصة ليصاحب الأستاذ فجلسة أو جلستين يمحو ما يسمى المسافات ويصبح غير مؤدب معه إلى آخره، لكن البعض لا، حتى لو صاحبه 20 أو 30 أو 100 سنة يبقى دائما مصاحبا للأدب. يعني هذا المراد. الإمام علي عاش مع رسول الله من صغاره الباكر وهو صغير جدا، وبقي معه إلى آخر لحظة، وكان في قمة قمم الأدب، لأن ما يسمى بعض يقول اعتدت عليه، هذا ليس دليل، بالعكس، يعني الصالحون كلما ازداد اعتيادهم كلما ازداد تعظيمهم. يقول سيد عبد الملك، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ثم ذكر ما ورد في سبب نزول هذه الآية ودلالتها كما ذكرنا ذلك سابقا، يقول هذا شيء عجيب جدا، الآية تخبر وكانت حالة تكررت أن البعض من المسلمين وعندما يكونون بمحضر رسول الله وحتى في مقام خطبة الجمعة ورسول الله يتحدث إليهم يتلو عليهم آيات الله الوحي الإلهي الطري، هؤلاء إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا انفضوا يعني قيام سريع وقاموا بطريقة غير مؤدبة، يعني ليس هكذا بهدوء وبأدب وعلى عجلة وبشكل غير لائق ولا مؤدب، إلى ذلك اللهو يتسمعون للضرب يسيروا، يعني لهذا اللهو الذي قصدوه ليس شيء مهما بل هو لهو. ليس هناك شخص مريض مثلا ذهب أو شيء، لا، ذهبوا للهو أو تجارة ثم تركوا رسول الله قائم ليخطب ويتحدث وهم لا يهتمون بما يقوله. والحمد لله رب العالمين.